كذلك أيضا كان مرتبطا باحتفال مصر والعالم الإسلامي والعربي أيضا بنصر العاشر من رمضان، بنصر السادس من أكتوبر. هذا النصر الذي لا يمكن أبدا لمنصف أن يقلل من قدره ومن شأنه، ولا يقبل من أحد أن يصغر من قيمته في أذهان وفي عقيدة أبنائنا وبناتنا. في هذا اليوم تصاغر الصهاينة المجرمون، وانتصر المسلمون بفضل الله تعالى وبفضل حسن إعدادهم وبفضل إيمانهم وعقيدتهم، وكان نداؤهم وكان ترديدهم لذكر الله الله أكبر كان مزلزلا لقلوب الصهاينة المجرمين، موهنا لأحلامهم. لكن إخوة الكرام، من متممات النصر ألا تقف عند الفرح قديما وأن تقعد عن البناء حديثا. من متممات النصر أن تستفيد من هذه التجربة وأن تكون أقوى مما سبق. فمما يؤسفنا ويحزننا أن عدونا استفاد من هزيمته، استفاد من هزيمته وأصبح يؤسس كيانا مغتصبا، تراه تقدم على كثير من دولنا في كثير من نواحي العلم والمعرفة، وهم صهاينة مجرمون. إذن استفادوا من أخطائهم وأصبحوا يعدون العدة للقاء أكبر. نسأل الله أن ينصرنا عليهم في كل وقت وحين، وأن يعيد لنا فلسطين كاملة محررة من دنسهم، وأن يكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررا مطهرا، وليس هذا على الله ببعيد. إذن علينا أن نستفيد من نصرنا وأن نبني دولنا. ومن هنا سنتحدث اليوم عن فقه بناء الدول. فقه بناء الدول، كيف تبنى الدول في الإسلام؟ هل هذا الأمر هل هو أمر جديد لم نسبق إليه، أو لم يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو التاريخ الإسلامي، أو أن نقتبسه من دول أخرى؟ أبدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أسس دولته في المدينة المنورة، عليها وعلى ساكنها أفضل الصلوات وأتم التسليم. أسسها على أركان ثلاثة. الركن الأول، أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ ببناء المسجد. وإذا تأملت علة بداية النبي صلى الله عليه وسلم لبناء المسجد ستجد أمورا كثيرة، من أهمها أن العباد لو أنهم استقاموا فيما بينهم وبين ربهم لاستقاموا لحاكمهم ولا أقاموا دولتهم. صلاح أمر العباد بينهم وبين ربهم فيه صلاح لكل نواحي الدنيا والآخرة. فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، وتحت بناء المسجد تتفرع أمور كثيرة سنتحدث عنها لاحقا. إذن الركن الأساسي الأول بناء المسجد. أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم شرع في بناء المسجد في المدينة، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار. المؤاخاة، أن تكون الأمة على قلب رجل واحد، أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم على المشاحنات، أن يقضي على ما في النفوس من اختلافات أو خلافات. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار مؤاخاة، قال عنها المستشرقون: لو لم تثبت في صحيح الكتاب والسنة لقلنا إنها ضرب من الخيال. كانت مؤاخاة استرعت انتباه المستشرقين، لو لم تثبت عندهم بصحيح الكتاب والسنة لقالوا إنها ضرب من الخيال. إذن بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، أصلح الجبهة الداخلية بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ثم أصلح صلى الله عليه وسلم الجبهة الخارجية بعقد المعاهدات مع غير المسلمين ممن يقطنون المدينة وما حولها. إذن أركان ثلاثة تتفرع منها أمور كثيرة. هذه الأركان: المسجد، المؤاخاة، والحب الداخلي بين أبناء الوطن الواحد هو أساس بناء الدولة، ثم المعاهدات بينهم وتنظيم العلاقات بينهم وبين غيرهم. أمور ثلاثة تفرعت عنها أمور عدة، منها ما قاله العلماء: أولا، تبنى الدول بالأخلاق. الأخلاق التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها قبل بعثته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بينهم بالصادق الأمين. وعندما خرج صلى الله عليه وسلم ليدعو قومه إلى الإسلام سألهم سؤالا واحدا: هل عهدتم علي كذبا قط؟ قالوا لا، لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما عهدنا عليك كذبا قط. فإذا الأخلاق هي أساس نهضة كل الدول، وهي أساس بناء الدولة، الأخلاق. ومن هنا قال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولا يغرنكم تقدم الغرب، فإن السكين الذي طعن به في ظهره هو تخليه عن الأخلاق. لا يغرنكم تقدم الغرب، فإن السكين الذي زرع في ظهر الغرب وسيودي به إن لم يفق من غيبوبته وإن لم يفق من نكوثه حول الفطرة السليمة القوية. تراهم يشرعون المثلية الشذوذ ويبتكرون لها أسماء جديدة تزين شكلها، هذا أمر لا يمكن أبدا أن يمر مرور الكرام. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. لا يمكن لأمة أن تنهض إذا غابت عنها أخلاقها. وهذه الأخلاق لها أسماء كثيرة في حياتنا، ربما تسمى بالمبادئ، ربما تسمى بالقيم، ربما تسمى بالأصول التي اتفق الناس عليها. إذن الأخلاق هي أساس نهضة وإقامة الدول. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، بالطاء أو بالتاء، بمعنى أنه يبلغ درجة من صام دهره ومن قام ليله أيضا، يبلغ بحسن الخلق. ومن هنا أيضا حفزنا النبي صلى الله عليه وسلم لحسن الخلق بقوله: أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ومن هنا اتخذ الإسلام شعارا له مكونا من كلمتين: الدين المعاملة. الدين المعاملة إعلاء لقيمة الأخلاق. طبيبا كنت أو مهندسا أو عاملا أو تاجرا أو مقاولا في كل مجال أو معلما، الدين المعاملة. الدين المعاملة. عندما أعلن أحد المشجعين في بريطانيا، تناولت الأخبار منذ أيام خبر إسلامه، وقال: إنني أسلمت لما رأيت اللاعب المصري محمد صلاح. هذا الخبر لا ينبغي أن يمر علينا مرور الكرام. لماذا؟ لأنه يذكرنا بقول القائل: سلوك رجل في ألف رجل خير من دعوة ألف رجل لرجل. دعوة السلوك. هذا اللاعب ببعض الممارسات التي تعلي من قيمة الأخلاق، إذن لفت نظر هذا الرجل فاعتنق الإسلام لأنه رأى المعاملة. ومن هنا يقول أحد المستشرقين الفرنسيين: لو أن المسلمين اتخذوا رسولهم صلى الله عليه وسلم وأخلاقه قدوة لأصبح العالم مسلما. أنا أسرع في حديثي هذه الجمعة لأن الأفكار كثيرة ولا أريد أن أطيل على حضراتكم. لو أن المسلمين، هذا كلام مستشرق فرنسي غاب عني اسمه الآن، هذا المستشرق يقول: لو أن المسلمين اتخذوا رسولهم وأخلاقه قدوة لأصبح العالم مسلما بدون أي شيء. سيصبح العالم مسلما لأنه يرى النموذج الذي يتطلع إليه، يرى لاعبا يأنف من شرب الخمر، يرى لاعبا يبتعد عن سهرات النجوم في الغرب، يرى لاعبا يعلي من قيمة الأخلاق، يرى راعبا يراعي بلده وينشئ فيها مؤسسات خيرية وكذا. كل هذا يشير ويلفت نظر الغرب إلى المعاملة. إذن الدين المعاملة، الأخلاق. صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. ازرع الأخلاق في أولادك. والأخلاق منها ما هو يكتسب، ومنها ما قال عنه العلماء: إنما ارتضعناه في لبان أمهاتنا. كلمة اللبان يعني لبن الأم. هناك من الأخلاق ما يكتسب، وهناك من الأخلاق ما يرتضع من ثدي الأم بأصالتها ومروءتها. إذن لابد أن نعلي من هذه القيمة حتى نستطيع أن نبني دولتنا ودولة إسلامنا. هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا الصالحون. كذلك أيضا تبنى الأمم بالعلم، وعليك أن تقف أمام قول الله تعالى: لماذا كانت الآية الأولى في القرآن الكريم اقرأ لم تكن صلي، لم تكن اعبد، لم تكن وحد؟ لأن بالقراءة ستصل إلى تحقيق هذه الغايات، لأن القراءة هي الوسيلة التي من خلالها يمكن أن تصل إلى هذه الغايات. فكانت كلمة اقرأ إعلاءً لقيمة القراءة والعلم، إعلاءً لقيمة القراءة والعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. تقديم ورعاية العلماء. ولذلك قال الشاعر: إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. المعلم رسول، قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. فلا بد من العناية بهذه الفئات، ومع تقديرنا للاعب ولغيره، لكن لا ينبغي أن تكون طموحات أبنائنا فقط يتصدرها أن يكونوا لاعبين لكرة القدم، أو أن يكون فنانا أو ممثلا، لأن المجتمع يعتني به ويغدق عليه، مع تقديرنا لأخلاقه. لكن نتمنى أن يكون أولادنا علماء في سائر التخصصات وفي سائر المجالات. إذن لابد من إعلاء قيمة العلم. الإسلام بنى دولته على العلم. الإسلام أيضا من العلم أنه قدم أهل الكفاءة على أهل الولاء. رأينا هذا متجليا في حادثة الهجرة النبوية الشريفة وفي غيرها من المواقف، عندما جعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط اليهودي دليلا له في رحلته إلى المدينة، كان دليلا على أن الكفاءة ينبغي أن تأخذ مكانها بغض النظر عن الولاء. تقديم أهل الكفاءة على أهل الولاء أسس وأساس قوي من أسس بناء الدولة من خلال العلم. بالعلم، العلم يبني بيوتا لا عماد له، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. قد يكون البيت عزيزا وكريما لكن بالجهل ينهدم. والجهل أيضا ليس المقصود به ضد العلم القراءة والكتابة، إنما أيضا جهل المبادئ، الاعتداء، الجهل ضد الحلم، ضد العقل. هذه أمور كثيرة ينبغي أن نلتفت لها. إذن بالعلم، بالأخلاق، لابد أن تبنى الأمم، وتبنى الأمم بذلك. كذلك أيضا إخوتي، تبنى الأمم بالعدل والمساواة. لذلك في آخر خطاب، في آخر خطاب نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم ميثاقا طبقته الأمم المتحدة بعد قرون، والآن نستورده منهم. المساواة، المساواة، المساواة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وضع القرآن الكريم عبارة وحكم وقانون ومبدأ عام بالمساواة، العدل والمساواة، هذا أساس، والعدل أساس الملك. هكذا استقر العلماء وبيّنوا ذلك. لابد أن نعلي من هذه القيمة، والعدل والمساواة في شتى أمور الحياة، مع زوجتك، مع أولادك، مع أقاربك، مع أهلك، مع كل هؤلاء الناس، مع جارك، مع كل من يحيطون بك. هذه أسس من الأسس التي أقيمت عليها الدولة في الإسلام، وينبغي أن نعتني بها وأن نعود إليها حتى يوفقنا الله عز وجل لتأسيس وطن قوي إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كذلك أيضا مما تبنى عليه الدول العمل، قيمة العمل، العمل، العمل. عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى أو تقرأ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحث، في الحث على العمل، حتى إذا قامت القيامة، إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، أي غرسة، فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. حتى والقيامة تقوم دلالة على أهمية العمل، وأن تبذل ما في وسعك. واليد التي تعمل يد يحبها الله ورسوله، لأنها تعمل. وسيدنا أبو الدرداء وجد وهو قد تقدم في السن يزرع شجرة، فقالوا له أتزرع شجرة ولن تدرك ثمارها؟ قال وما علي إذا زرعتها أنا وأدرك ثمارها غيري. إذن لابد من العمل، لابد من العمل وعدم الركون أبدا، عدم الركون أبدا إلى ترك العمل أو كذا. وكان سيدنا عمر بن الخطاب لا يمدح الرجل إلا إذا تأكد من أنه يعمل، فكان سيدنا عمر يكره الرجل الفارغ الذي لا عمل له في الدنيا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يغدو أحدكم فيحتطب، لأن يخرج مبكرا فيحتطب خير له، فيتصدق فيغتني عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه. واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. لأن يغدو أحدكم فيحتطب، الاحتطاب وإن كان مذكورا في الحديث بنصه فإن الاحتطاب أوجه أخرى، أعمال كثيرة للغاية، أعمال كثيرة للغاية يمكن لنا أن نعملها. لأن يغدو أحدكم فيحتطب، كل الناس وكل المؤسسات تبحث عن عمل. هناك من يقف أمام المسجد متسولا والصيدلية المجاورة تعلن عن حاجتها إلى سيدة للنظافة، والمحل المجاور لها والمحل المجاور لها وغير هؤلاء غير أصحاب هذه المحلات. إذن الأعمال موجودة، لكن تريد من يبدأ، تريد من يبدأ ومن يرضى بالقليل ثم يتطلع إن شاء الله وسيكرمه الله تعالى بالكثير. لا ينبغي لشاب أن يركن أبدا إلى تسول أو إلى ترك العمل، لا ينبغي لأحد أبدا أن يكون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم، لأن يغدو أحدكم فيحتطب، والاحتطاب كما قلنا متنوع، فيسد حاجته ويتصدق أيضا من حاجته، هو خير له من أن يسأل الرجل أعطاه أو منعه. واليد العليا خير من اليد السفلى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا، يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به أجر. ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به أجر. إذن لابد أن تنوي في كل أعمالك المعروف. وأيضا من أساس بناء الدول ألا يغيب عنك معنى مراقبة الله تعالى لك، وهذا هو الإحسان، أعلى درجات الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عندما تأمل ابن الجوزي رحمه الله ورحم علماءنا جميعا قول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فقال كلمة جميلة أحاول أن أنقلها بنصيب، قال إن الله عز وجل أقرب إلى المرء من حبل الوريد، أقرب إليه من قلبه. ومع هذا جعل الله عز وجل عبده يعامله، جعل الله عز وجل عبده يعامله معاملة البعيد عنه الغائب عنه، فطلب منه أن يدعوه وأن يرفع يديه إليه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. قال العلماء ذلك لأن الجاهل سيغفل عن مراقبة الله تعالى وسيظن بعده، أما المؤمن المتبصر فإنه سيثق بقرب الله تعالى له وبمراقبته له. ومن وثق بمراقبة الله تعالى له كف الأكف عن المعاصي ولجأ والتجأ إلى جوار ربه الكريم. إذن الله سبحانه وتعالى قريب منا، أقرب إلينا من حبل الوريد، ندعوه لكن ينبغي أن نتبصر بوجوده وأن نتبصر بحقيقة قربه وأن نتبصر بمراقبته. ومن هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، سيسأل الجميع، لا تقلق، الكل سيسأل، كل سيسأل عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ويسأل عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والولد راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن المسؤولية، المراقبة، أهمية المراقبة، أهمية العمل، أن نبذل ما بوسعنا، أن نعمل لكسب مال حلال مهما يكن قليلا فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك فيه. كذلك إخوة الكرام، من أهم الأمور التي تبنى عليها الدول الأسرة، العناية بالأسرة، الأسرة التي تفككت بعوامل كثيرة، عوامل الضغط الاقتصادي، عوامل الإنترنت وفساد الإنترنت وما جربه على الأسر، ما جلبه على الأسر. الآن الأصدقاء في المقهى أو في أي مكان، ترى الأصدقاء الآن كل منهم يجلس ومعه هاتفه، حتى وهم مجتمعون الكل انصرف إلى عالم خيالي وعالم افتراضي. الأسرة الوحيدة الآن كلنا، لا أستثني أحدا إلا من رحم الله، نجلس جميعا في المجلس الواحد وكل منا يحدث عالما آخر افتراضيا بعيدا عن واقعه. ألا يمكننا أن نخصص ساعة أو ساعتين في اليوم للاتصال بالإنترنت ونتفرغ إلى أولادنا؟ هكذا الغرب الذي ابتكر الإنترنت يفعل ذلك. أين نحن من إهدار الوقت؟ والوقت هو الحياة. ينبغي إخوتي أن نعتني بهذا الأمر. قال أحد المستشرقين: إذا أردت أن تهدم أمة فاهدم الأسرة واهدم التعليم وأسقط القدوات. هدم الأسرة، تفرقة المشاكل، إساءة الرجل للزوجة، الزوجة للرجل، هدم الأسرة، هدم التعليم، إسقاط القدوات والتهكم على العلماء ونحو ذلك. إذن هذا عامل أساسي. الحرب الآن لم تعد حروبا بالأسلحة، بل أصبحت أعتى من حروب الأسلحة، بحروب القيم والأخلاق والمبادئ وهدم الأسر والتفرقة بين الأبناء في البيت الواحد. إذن لابد أن يعتني بالأسرة، كل منا يعتني بأسرته الصغيرة، سينصالح إن شاء الله حال الأسرة الكبيرة. فعلينا أن نعتني بأسرنا وبأولادنا وبحقوق أولادنا علينا أيضا. هذه أمور مهمة إخوة الكرام. كذلك أيضا فإن من مستلزمات أيضا إقامة الدول التضحية من أجلها، أن تضحي من أجل وطنك، من أجل دينك، أن تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى في كل عمل تقوم به، أن تجدد النية. إذا خرجت معلما من بيتك فجدد النية أنك خرجت ابتغاء وجه الله لتعلم أولاد وطنك وأولاد دينك وغيره. إذا كنت طبيبا، إذا كنت كذا، فاخرج إلى مكانك أو إلى عيادتك وقد جددت النية. إذا كنت عاملا جدد النية أنك خرجت لتفعل كذا ولتساعد الناس في قضاء حوائجهم. تجديد النية يضاعف لك الكسب ويضاعف لك الأعمال. في الحقيقة العناصر كثيرة للغاية، والخطبة عنوانها يحتاج إلى خطب وخطب، لكن طبعا الوقت لا يسعفنا. لكن لا ينبغي أبدا أن نغفل عن مراقبة الله سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، لا تحسبن الله يغفل ساعة، فثق أن الله سبحانه وتعالى عليك رقيب. إذن إخوة الكرام، هذه العوامل الكثيرة المتضافرة تلفت أنظارنا جميعا إلى أهمية أن نعتني وأن نجدد نيتنا في أعمالنا. وبقي في نهاية الخطبة أن أشير إلى نقطتين مهمتين. النقطة الأولى، مع بداية العام الدراسي والدروس الخصوصية ومثل هذه الأمور، قد توجد بعض الخلوات الشرعية، قد تتحقق بعض الخلوات. مثلا بناتنا في المدارس، لا ينبغي أنت كولي أمر عليك أن تحرص ألا تختلي ابنتك بأحد يحل له مهما تكن صغيرة. المدرس على العين والرأس ونثق به وكلهم زملاء أفاضل، لكن الحذر واجب. فهذه الأمور مهمة، أتحدث هذا عن تجارب مهمة تحت يدي. لابد أن تحرص، خاصة إذا كانت ابنتك وحدها في الدرس، لابد أن تحرص ألا تختلي أبدا بأحد، إما معها زميلتها أو زملائها أو أنها في البيت أمام أبيها وأمها. فانتبهوا لعدم خلوة أحد ببناتكم مهما تكن أعمارهم صغيرة أو كبيرة. فهذا أمر مهم، خاصة في الدروس الخصوصية وانتشارها، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والحفظ. والشيطان علينا هذا من باب سد الذرائع، لا نطعم في أحد، لكن من باب سد الذرائع، أن تسد الذرائع التي يمكن أن تترتب عليها أمور يعني لا يحمد ولا تحمد عقباها أبدا. كذلك إخوة الكرام، طلب مني أحد الإخوة الأفاضل، ابنته في الصف الثالث الإعدادي تعرضت لمحنة مرضية ونفسية شديدة للغاية، وكانت من أوليات صفوفها، بل كانت هي الأولى على زميلاتها. فهو يطلب منكم الدعاء لها بأن يشفيها الله سبحانه وتعالى وأن يعيدها إلى سابق عهدها وأن يبارك لها لأسرتها فيها وفي كل أولادنا وبناتنا. نسأل الله أن يتم شفاها وأن يحفظها وأن يحفظ سائر أولادنا. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة وإني داع فأمنوا، عسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك النصرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النصرة يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة. اللهم حرر فلسطين كاملة مطهرة يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا صلاة في بيتك الحرام. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والفلاح والغنى لنا ولأولادنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم بارك في أولادنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على تربيتهم تربية ترضيك وترضي نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم قهم السيئات ورفقاء السوء. اللهم بارك في آبائنا وأمهاتنا. اللهم بفضلك ورحمتك ارحمهم أحياء وأمواتا. اللهم أعنا على برهم والوفاء بشيء من حقوقهم. اللهم اشف المرضى جميعا واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم اشف المرضى جميعا واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم هون عليهم وعلى مرافقيهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك في أقواتنا وأرزاقنا. اللهم بارك في أقواتنا وأوقاتنا وأرزاقنا بفضلك ورحمتك. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. واكتب لأولادنا وبناتنا النجاح والتوفيق يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بفضلك ورحمتك يا قوي يا عزيز أن ترفع عنا الغم والغلاء والكرب والحزن. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. وارحم شهداءها وشهداء أمتنا في كل وقت وحين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه وأعينه عليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.